لم حو باء شادة النون بالفتح حبا د عين شادة النون بالفتح دعا فاء ضاء شادة النون بالفتح فرا حاء ضاء شادة النون بالفتح حرا كملوا مشدد مع التنوين بالفتح احسنتم اقلبوا الصف علو علو عايزين نعرف ازاي هنوقف عليه المشدد مع التنوين بالفتح. احنا كنا في التنوين بالفتح بنقول ايه؟ بنشيل فتحة ونعوض بألف العوض. هنعمل نفس العملية هنا، نشيل فتحة ونحط ألف الايه؟ العوض. تعالوا نعرف الكلام ده ازاي. عو لو علو واو شدة وفتحة. لا بكتبش ليه مولانا، اكتب واو شدة وفتحة ألف مد عوض حركتين عند الوقف علو و هقولها تاني علو علو واو شدة وفتحة ألف مد عوض حركتين عند الوقف علو علو ها فوق وعفور وشد وفتحة يا شدة من الكسر ليكم ليكم كل من له لا تاني تاني لو لوجي لو لوجي لا لو لوجي يا شدة من بالكسب لوجيين هناك من مرة لا لا من أول لوجي يا شدة من بالكسب خذ نفس عميق خذ نفس عميق نفس عميق كمان شوية شغل مروح طيب شغل مروح العجيب ان واحدة تقول لا واحد تقول لا ها تجدد الهواء شغل مروح اللي جوه بس هي أصلاً هدية. خليها بطيئة شوية شيء على الآخر يعني خليها على واحد أو. بس لا خف بقى بص سيدي سريع قوي اللي ورا دي سريع قوي خليها على درجة أول درجة يعني عشان ما حدش يروح صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا حاضر خف بخفاوة خليها على أول درجة يا مولانا أنت كده عكسني هذا على الخامس هذا على الخامس هات كله على بعض زي كله زي بعض أحسن كده سيئة أوي كده معقولة؟ ها؟ معقولة إن شاء الله. هو. لا هي كده كويسة أوي كده، كده على الخامس يعني معقولة مش هتجيب هوا بس تجدد الهوا. طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو الجيم اللي بعد اللام إيه؟ شدة وكسرة يبقى لوجي لوجي مش لوج لوج خطا لوجي لوجي لوجي اقطع الصوت بين اللام وبين الجيم لوجي لوجي طيب بعد كده يا شده النون بالكسر لوجيين لوجيين اللي بعدها مستمي مستمي را شهادة المهم بالكسر مستمرين أحسنتم لا هنرجع تاني هنرجع تاني نتعلم ازاي نوقف على المشدد بالتنوين بالكسر لأن البعض بيخلط بين المشدد والساكن عند الوقف فدي الحالة حالة الوقف دي اسمها الحالة العشرين ازاي أقف على المشدد كله لازم نتعلم احنا اتعلمنا نقف على شدة مع التنوين بنشيل فتحة ونعوض بايه بألف العوض تمام طب هنا هنشوف بقى مع الكسر هنعمل ايه لي نا لنا بي لنا بي ياء شدة وكسرة نجيب ياء مد عوض حركتين ولا نعمل ايه؟ هنقول بقى بص ياء حرف مشدد موقوف عليه، ياء حرف مشدد موقوف عليه لنا بي سمعوا الصوت الياء لنا بي مش لنا بي كده خطا، لنا بي دي حرف واحد لنا بي ايوه كده. طيب ارجع كده في الصفحه الثانيه اللي هي 86 اول مشدد مع التنوين بالكسر، نقول فاء جيم شده وتنوين بالكسر فجن. طيب لما عند الوقف نقول جيم حرف مشدد موقوف عليه مع القلقله، هنزود ايه؟ مع القلقله فج. طيب حد يشيل الشده ويقف عليه كده ويرفع ايده ويقول لي انا اقف عليه كده من غير شد كانه تنوين بالكسر، هيقف عليه ايه؟ خلي بالك هي تنوين بالكسر تبقى ايه؟ ايه؟ لا ده ليه شده مع التنوين؟ انا عايز اشيل الشده خالص فجن. طيب عايز اقف عليها فجر. لو شلت الشده تبقى فجر، لو شلت الشده مع وسيله التنوين تبقى فجن تبقى فجن. يبقى اما اجي اقف عليها اقول ايه؟ جيم حرف مشدد موقوف عليه مع، قول يا مولانا، مع القلقله، تمام؟ تبقى فج. اللي بعدها راء قاف حرف مشدد موقوف عليه مع إرقاء. شاء كاف حرف مشدد موقوف عليه مع ماشي صحيح. شاء كاف حرف مشدد موقوف عليه شك. اللي بعدها حاء مش حاء، ها ظاء حرف مشدد موقوف عليه حر مش حر حر طول الظاء شوي حر. طيب ما را ما را دال حرف مشدد موقوف عليه مع القلقلة يبقى مرد. ها بعدها بي قاف حرف مع القلقلة بيضو راء حرف مشدد موقوف عليه برضه بدر مع القلقلة برضه طب صحصحوا ها بيشار ولا بيشار ليه؟ لا لا لا لا الشين مفتوحة. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان نخرج من المشاكل دي كلها. الراء اصلا مكسوره، فمن رقق هي ام فيها الوجهان، فيها التفخيم وفيها الترقيق، فمن رقق اعتمد على الكسر في الراء، ومن فخم اعتمد على الشين المفتوح. ماشي الاولى يقول بشار بالتفخيم تابعه لما قبله. ماشي هذا ما اعتمده ابن الجزري رحمه الله. غي ها لام شده وكسره، لا لام حرف مشدد موقوف عليه وتقروا غل لا غل دي لو هي مفتوحه بس ومكسوره ومضمومه، لكن مشدد تبقى غل نعوذ بالله من الغل. تاني غي لام حرف مشدد موقوف عليه غن غن اللي بعدها ولي وليكو وليكو لام حرف مشدد موقوف عليه وليكو او فاء حرف مشدد موقوف عليه اوف اوف شوف الفاء قد ايه اوف لكن لو انا هقف عليها بدون تشديد مين يعرف هقولي ها اوفن دي تنوين ها طيب قلل بس قولي ها اوف ها اوف اوف فقط لكن لما اقف عليها بالشده تبقى اوف زي تب تب ها اقف عليها اقول ايه طب نشيل الشده تبقى تب تمام اللي بعدها بي غا بغا ميم حرف مشدد موقوف عليه بغن حركتين ميم حرف مشدد موقوف عليه بغن حركتين تبقى بغن هيا يلا بغن تنمتوا ولا اولا مش مستوعبين امال احنا مش عايزين نروح ليه تاني الميم المشدده والنون المشدده الموقوف عليها بنعمل فيها ايه بنغنها بمقدار حركتين بيبقى حرف مشدد موقوف عليه بس يعني هنزود ايه مش احنا زودنا مع القلقله قلنا ايه مع القلقله طيب بقى هم دول هنزود برضه نقول بغنى حركتين يبقى معايا بي غا بي غا ميم حرف مشدد موقوف عليه بغنى حركتين تاني قولها كده ميم حرف مشدد موقوف عليه بغنى حركتين بغم تاني قولها كمان مره كمان مرة قبل اللي بعدها تمام يلا معانا التنوين بالضم و را و را با شادة تنوين بالضم و رب و را و را با شادة تنوين بالضم و رب و صا و صا دا شادة تنوين بالضم و صد شا را شادة تنوين بالضم شرب لو را شادة تنوين بالضم تنوين سو ميم ميم حرف قلنا مشدد مع التنوين بالضم سم تاني سم ها جاء الف مد لازم نون حرف قلنا مشدد مع التنوين بالضم لا عايزين نظبط الغنه حركتين جاء نعم دور جري ري ازاي والشده فوق كده ها دور ري ها يا شده تمام بالضم ع دو ع دو ع را ع را يا شده تمام بالضم قبل ما نقلب عايزين نقف على المشدد مع التنوين بالضم هو نفس الايه التنوين بالكسر و را و را باء حرف مشدد موقوف عليه مع القلقلة ورب و ص و ص د حرف مشدد موقوف عليه مع القلقلة وصد شاء را حرف مشدد موقوف عليه برضه بقى القلقله شر ها ضو را حرف مشدد موقوف عليه ضر اشاء اشاء را حرف مشدد موقوف عليه اشاء ها لام حرف مشدد موقوف عليه مم. مم. حلم صو ميم حرف مشدد موقوف عليه بغنى حركتين حرف مشدد موقوف عليه بغنى صم صم بتقولوا صم اللي بعدها جاء ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات نون حرف مشدد موقوف عليه نقولنا تبقى اللي بعدها دو ذري يا حرف مشدد نعم اللي بالصفحة طبعا احنا بقالنا ثلاث تدريبات بنتدرب على الوقف على المشدد الموقوف عليه ادي المشدد الموقوف عليه و ت و ت ب حرف مشدد موقوف عليه مع القلقلة كده و تب ميم ها ت حرف مشدد موقوف عليه ب ت حرف مشدد موقوف عليه ب ف ج حرف مشدد موقوف عليه ح ص ب ت بعدها همزه الوصل نبدا بها همزه سين مضمومه بالتشكيل المضمومه ح حرف مشدد موقوف عليه لا لا لا لا لا لا الشح عملنا خطأ ده خطأ الشح الشح اللي بعدها اشح اشح اشح مشدد موقوف عليه اشح اشد تا وتا لا وتا لا حرف مشدد موقوف عليه لا لا لا لا لا ما تخليش الحرف ينط مني مش وتلذ تلذ دي قلقلة وتلذ خلي اللسان لازق في الأسنان حتى ينتهي الصوت وتلذ اللي بعدها وآما وآما را حرف مشدد موقوف عليه تو وتو عي وتو عي زي الحرف المشدد الموقوف عليه وتعز وتعز لا امسك الحرف خلي بالك دي وتعز سين حرف مشدد موقوف عليه شين حرف مشدد موقوف عليه يا عا يا عا واو حرف مشدد موقوف عليه يا عم يا عم ضف الى خطر يا عم لو استمعتوا جيد تسمعوا صوت الضاد لو اتكلمتوا مش هتسمعوا يا عب يا عب شفت استزوم الحمام هو ده صوت الضاد عندكش الحمام اظن الاهليه كلها بتربي حمام ما شاء الله صوت الحمام هذا يا عب يا عب لازم تطول في الضاد كده يا عم اللي بعدها ضاء حرف مشدد موقوف عليه ها يا عين حرف مشدد موقوف عليه ف حرف مشدد موقوف عليه حرف مشدد موقوف عليه شاك حرف مشدد موقوف عليه فاء قاف لام حرف مشدد موقوف عليه ميم حرف مشدد موقوف عليه بغنى حركتين ها جاء ألف مهد لازم كلمة فقط نور حرف مشدد موقوف عليه بمعنى حرفتين جاء يودي نعم كملوا مين يعرف يقولها؟ مين يعرف يلهجيها يوجهه؟ قولي اتفضلي الصوت عشان نسمع خطوة لا هجي لا على طول سريع أقول أنت صوت بصمة الهاء الشدة والضمة جت منين الشدة والضمة؟ أقول اتفضلي لعل الله يفتح علينا تمام طيب تكسبي 5 جنيه هو إدغام مثلين قول يا ابني ادي لها 5 جنيه ما في مشكلة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الهاء الساكنة الهاء الأولانية هاء ساكنة مدغمة في الهاء التي تليها نقول يو قولوا معايا يو و يو و ودي ودي يودي هاء ساكنة مضغمة في الهاء المضمومة. لا لا لا ممنوع. هي مش هتصرف اللي انا مدهلك صغير. ماشي. هاء ساكنة مضغمة في الهاء المضمومة. حرف مشدد موقوف عليه. يوجه. يوجه. مش يوجه. يوجه. زوق كمان شوية. يوجه. عاها. دو عدو. واو حرف مشدد موقوف عليه. نعم. ني نا بي نبي. نبي. طيب قول ورا بقى الكلمات اللي جايه ديت وهتشوف ايه الكلمات دي اكثر كلمات خطأ عند الناس في القرآن. عاهد عليه الله. فاكهين. فاكهين. كملوا. لا يصرمنها من وإنه لحبي سنقرئك عليين ما يرضى الله يوفقون النعمة. النعمة. خلي الفاء قصيرة. لإلافي. يبايعونك ليطفئوا كفوا. ضم الفاء. كفوا. ها. صحصحوا الهمزة على الألف فاش مد عند الهمزة. فأتاهم الله من حيث. من حيث ايه؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يعني جاءهم بعذاب من حيث لا يدروا. طيب اللي بعدها. أتعدانني. أتعدانني. نتبعكم. نتبعكم. يبدلنا. لا يا داي ده اسمع اسمع يا داي الله يفتح عليك يا داي يا داي داي روبا نيس تاني يا دائي. يا دائي. ماشي. ها. لا تجأر اليوم. لا تجأر اليوم. اللي بعدها. ولا يتهم. لا يستفزونك فدائيا وأذان لمصرهم ورجلك ورجلك الآن يغنيهم الله يصدعون خطواتي نأتوها نلزمهمها أوعظت عطفه ولأمنينهم آذناك الودق نضطرهم فليمحص ذواتي يهدي تن يؤوده يحكمونك يحكموك ذوي طلع لسانك وألوي وألوي وألوي مما اللي بعدها طيب حد يراها بدون بالتسهيل ايوه مين يا رب ازيك بالتسهيل حركتين بس بالست حركات اتفضلي بس ما فيش 5 جنيه ها لا عايز اسمعك تلاوه كده ترتيلا لا اجلس اتفضل مين يقول الرجال ها قول انت لا المشايخ قول يا مولانا خطا ها لا انا سمعه لحظه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خد نفس عميق كده خد نفس عميق ما تخافوش الهواء مش هيخلص بنقول ايه عارفين الانسان القبله او اللي عنده زي الاخرس لك هكذا هكذا نطقها الذكر نصها هاء ونصها همزه وقيل بنصها واو ونصها همزة بين الهمزة والهاء أو بين الهمزة والواو الذكري ليست أها خالصة ولا أآ ولا أوا بين الهمزة والهاء وتسهيله من همزة هاء نصلها وقد قيل بين الايه الواوي أبنها. طيب نقولها ازاي؟ الذكرين الذكرين اللي بعدها. طيب اللي معاك كشف الغياب ينتهي منه الله يكرمك عشان الوقت ما جاش. طيب اسرعوا بس فيه اسرعوا فيه بسرعه الله يبارك فيه. طيب يلا يلتقطه اللي بعدها والغو ها أفرطمو من أسباب الفتنة.